وإليك أنابنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك أنبنا وإليك المصير وإليك المصير وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع البصير وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفنا يا ربنا سحرا عظيما سحرا عظيما وحسدا وعينا وحسدا وعينا وحسدا وعينا. اكفنا سحر ساحر اكفنا عمل عامل اكفنا كيد كائد اكفنا حقد حاقد اكفنا حسد حاسد اكفنا حقد حاقد اكفنا طمع طامع اكفنا طمع طامع اكفنا يا ربنا حسد حاسد حسد حاسد وظلم ظالم وبغي الباغي واعتداء المعتدي. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفنا يا ربنا شيئا من الأقارب من سحر وحسد وعين من سحر وحسد وعين. اكفنا يا ربنا سحر الأقارب وحسدهم وحسدهم وأعينا منهم لام وأعينا منهم حارة تلاحقنا عند دخولنا وعند خروجنا عند دخولنا وعند خروجنا. ربطل يا ربنا سحرا وحسدا وعينا من الأقارب من الأقارب تلاحقنا. ابطل يا ربنا كيد الكائد من الأقارب والجيران يا ربنا. اكفنا كيد كائد اكفنا كيد كائد وحسد حاسد وحسد حاسد وحسد حاسد من الأقارب وعين عائم وعين عائم من الأقارب ومن الجيران. تلاحقنا تلاحقنا وتتابعنا من أسحارهم ومن حسدهم ومن حسادهم ومن عيون تنظر منهم إلينا ينظرون إليك من طرف خفي من طرف خفي. ثم نظر ثم عبس وبشر ثم عبس وبشر ثم نظر نظر نظر نظر نظر ثم عبس وبشر ثم عبس وبشر فيها عين جارية عين جارية

ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا حقدا وحسدا حقدا وحسدا حقدا وحسدا حقدا وحسدا وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما وهوى وعشقا ابطل يا ربنا سحرها وعشقا ابطل سحرها وعشقا من ساحر وساحرة من انس وجان ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة كائدة كائدة كائدة كائدة ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة كائدة كائدة كائدة وملتقمة وملتقمة وملتقمة وملتقمة وملتقمة وملتقمة ابطل سحر ساحرة ظالمة ومنتقمة ومنتقمة ومنتقمة ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة خادمة خادمة خادمة خادمة ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة محترفة محترفة ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة انسية وجنية انسية وجنية وجنية وجنية وجنية ابطل سحر انسية ابطل سحر جنية يا ربنا ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة عربية أعجمية عربية أعجمية عربية أعجمية إنسية جنية عاشقة عاشقة كائدة منتقمة وظالمة وظالمة وظالمة تهدد بالليل والنهار ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد في العقد في العقد في العقد ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة ابطل سحر ساحرة ابطل سحر الخدام سحر الخدام للسحرة ابطل سحرا مرسولا الينا ومذرورا علينا ومرسوسا لنا ومرسوسا لنا مشينا عليه ابطل سحر الرش على رؤوسنا رش على اجسادنا واغتسلنا به واغتسلنا به ابطل سحرا في الخزانات في خزانات المياه ابطل سحرا في خزانات المياه نغتسل به ونشرب منه ليل نهار ابطل سحرا عظيما ابطل سحرا خفيا ابطل سحرا خفيا خفيا مخفيا ابطل سحرا في دورة في المياه في دورات المياه مغروزا لنا هناك وفي غرف التفتيش وفي غرف التفتيش ابطل اسحارا عظيمة انت اعلم بها حرك ما سكن حرك ما سكن حرك ما سكن حرك ما سكن من سحر وعين وحسد حرك ما سكن حرك ما حرك ماسكا ولي يا ربنا ما صلب ما تصلب وانطق يا ربنا الصامت انطقنا الله الذي انطق كل شيء حرك ماسكا يا ربنا على الرأس والعقل وفي البطن والصدر وفي القلب والظهر حرك ماسكا اظهر ما خفي يا ربنا سحرا وحسدا وعينا وجنا مدسوسا وجنا وراء عضو وجنا في سحره وجنا في عقده وجنا في الصدر وجنا في القلب وجنا في الراس وجنا تحت لوح الكتف وجنا في القفا ملك الجسد اظهر من خفي انطق من صمت يا ربنا ما خفي اظهر خادما وحارسا وعاشقا وظالما وكائدا تحت الشعر وفي مسام الجلد ويخرج عند الرقية يأتوك بكل ساحر يا ربنا ائتنا يا مولانا بمن ملك الفكر بمن سحر يا ربنا من الجن الظالمين وانتقم لنا من أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا عذب من عذبنا وأرهق من أرهقنا وأعجز من أعجزنا يا الله رحماك بعبدك وآماتك رحماك بالصالح والصالحة رحماك بالبار لوالديه رحماك يا ربنا بالبار لأبيه وأمه يا ربنا رحماك بالمحافظ على النوافل رحماك يا ربنا بعقولنا وأفكارنا رحماك يا ربنا بقلوبنا وصدورنا وبطوننا وفروجنا وظهورنا

أرسل شيئا بيني وبين مرضاي، أرسل شيئا بيني وبين مرضاي، أرسل شيئا بيني وبين مرضاي. معقودا عليه عقد، عليه عقد، عليه جن عاشق، عقد عليه جن عاشق، عقد عليه جن كائد، عقد عليه جن كائد، عقد عليه جنية، جنية عقدت عليه جنية ألا يسمعوا وألا يأوا رقيتي. أرسل شيئا بيني وبين مرضاي على كومة من شعر، على كومة شعر، على كومة شعر، وعلى جرثومة في المعدة، وعلى جرثومة في المعدة، وعلى جرثومة في الدم، في الدم، في الدم. أرسل يا رب شيئا بيني وبين مرضاي معقودا على اسمي، معقودا على اسمي، من الساحر من الغربية، من الساحر من الغربية، من الساحر من الغربية، من الساحر من الغربية. أرسل يا رب سحر الزوجات، أرسل يا رب سحر الزوجات، أرسل يا رب سحر الذرات، أرسل يا رب سحرا عظيما، أرسل يا رب سحرا عظيما، أرسل يا رب سحرا عظيما، أرسل يا رب سحرا عظيما. معقودا على اسمي ألا يستفيدوا من رقيتي وألا تنفعهم رقيتي. أرسل سحرا من الغربية، معقودا من سحر في الغربية، معقودا من سحر في الغربية. بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون. أرسل سحرا عظيما، أرسل سحرا عظيما، أرسل سحرا عظيما، معقودا على اسمي، معقودا على اسمي، من ساحر من اليمن، من ساحر من السودان، من ساحر من الحبشة، من ساحر من المغرب، من ساحر من المغرب، من ساحر من تونسيا، من ساحر عظيم من بني جلدتنا. أرسل يا ربنا سحرا عظيما، معقودا على اسمي، في قلوبهم وصدورهم، وفي بطونهم وعلى عقولهم، وفي أسماعهم وأبصارهم، وفي أسماعهم وأبصارهم. ربنا أبصرنا وسمعنا، ربنا أبصرنا وسمعنا، ربنا أبصرنا وسمعنا، ربنا أبصرنا، أبصرنا، أبصرنا وسمعنا. أرسل سحرا بيني وبين مرضاي، عليه عفاريت من الجن، عليه مرض، عليه مرض، عليه جن الريح، يسابق الريح من أجل ألا يحضر الرقية، يسابق الريح، يخرج من جسده وجسدها، يخرج من جسده وجسدها. أرسل سحر العائلة، أرسل سحر العائلة، أرسل سحر العائلة، ألا تأتي للرقية، ألا تأتي للرقية، ألا تأتي للرقية. أرسل سحر العائلة، ألا تشاء، أرسل سحرا مستمرا، أرسل سحرا موروثا، أرسل سحرا عظيما، أرسل سحرا على العائلة، أرسل سحرا على العائلة، أرسل سحرا على العائلة، أرسل سحرا على العائلة، أرسل سحرا على العائلة، على الوالدين، على الوالدين والذرية، على الوالدين والذرية، على الوالدين والذرية. أرسل سحرا عظيما، أرسل سحر الوسوسة، أرسل ما سبب الوسوسة، أرسل ما سبب الهلوسة، أرسل ما سبب الاكتئاب، أرسل ما سبب الصرع، أرسل ما سبب الصرع، أرسل ما سبب التشنج، أرسل يا ربنا ما سبب الرجفة، أرسل يا ربنا ما سبب النغمة، أرسل يا ربنا ما سبب الإحياء، أرسل ما سبب الإغماء، أرسل ما سبب الإغماء. أرسل يا ربنا أثرا عظيما، أرسل يا ربنا أثرا عظيما، أرسل أثرا عظيما. أرسل ما سبب الصرع، أرسل ما سبب التشنج، أرسل يا ربنا ما سبب الدوخة، أرسل يا ربنا ما سبب الصداع، أرسل ما يا ربنا ما سبب الإحياء والإغماء. وذهاب العقل عند الرقية، وذهاب العقل مع الزوجة، وذهاب العقل عند هذه لزوجته. يا ربنا، يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أرسل سحرا عظيما، أرسل سحرا عظيما، أرسل ما سبب الوسوسة، أرسل ما سبب الهلوسة، أرسل ما سبب الوسوسة، أرسل ما سبب الهلوسة. أرسل سحرا عظيما، أرسل حسدا وعينا، أرسل ما سبب الصرع، أرسل ما سبب الصرع، أرسل ما سبب التشنج، أرسل ما سبب الدوخة والصداع. أرسل يا ربنا سحرا عظيما، معقودا على اسمي، معقودا على اسمي، معقودا على رقيتي، معقودا على اسمي، معقودا على رقيتي، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. ان الله قادر ان الله سيمطر ان الله سيمطر ان الله سيمطر ان الله قادر حرك يا ربنا ما سكن وانفق يا ربنا ما صمت يا ربنا وارسل ما عظم وارسل ما عظم وارسل ما عظم اجعله لينا اجعله هينا اجعله هشيما تجره الرياح اجعله هشيما تجره الرياح تجره الرياح وبطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون ان الله سيبطل ان الله قادر ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله قادر سيبطل يا ربنا سعر ماكولا ومشروبا ومدهونا ومرشوشا ومنثورا ومرشوشا ومنثورا ومشمومة ومشمومة ارطل يا رب سعرا عجيبا ارطل سعرا غريبا ارطل سعرا عجيبا ارطل سعرا غريبا ارطل سعرا تمكن من الجسد أبتسعن تمكن من العقل أبتسعن تمكن من الجسد أبتسعن تمكن من العقل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أرضي يا رب نسعن على كلمة من شعر على كلمة من شعر على كلمة من شعر في بطنه وبطنها في بطنه وبطنها في بطنه وبطنها في بطنه وبطنها بطل بطل بطل بطل يصار به ما في بطنهم يصار به ما في بطنهم يصار به ما في بطنهم أبطل سحرا يا ربنا صلبا أبطل يا رب سحرا لذيجا أبطل يا رب سحرا لاصقا أبطل يا ربنا أبطل سحرا عليه جن ماس أبطل سحرا عليه جن ملامس أبطل سحرا عليه جن أبطل سحرا عليه جن ملامس أبطل سحرا عليه جن ماس أبطل يا رب سحرا عليه جن ساكن ساكن ساكن ساكن في الأعضاء أبطل سحرا عظيما وتجرى حسن يوم يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا من يعلم ضرنا يا من يعلم ضرنا يا من يعلم ضرنا يا من يعلم عقدا فينا صغيرة وكبيرة وعظيمة وشديدة وقوية ومربوطة ومحصنة ومعقدة يا من يعلم كل ذرة في أجسادنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون يا من يعلم كل ذرة في أجسادنا يا من يعلم كل ذرة في أجسادنا يا من يعلم كل ذرة في أجسادنا نستهيد بك يا ربنا أن تبطل ما عكر الجسد من هم وحسن وحسد وعين وشهر يا الله أبطل ما عكر الجسد أبطل ما عكر الدم أبطل ما سبب الهلوسة والهم والغم والكرب أبطل يا ربنا أثرا عظيما أبطل يا ربنا أثرا عظيما من سحر وحسد وعين من سحر وحسد وعين من سحر وحسد وعين يا من يعلم ما في أجسادنا أبطل شيئا دقيقا دقيقا دقيقا أن تعلم يضره عظيم يضره عظيم يضره عظيم يضره عظيم أطل يا ربنا أطل يا ربنا أطل يا ربنا شيئا دقيقا أطل شيئا دقيقا أطل شيئا دقيقا أطل عقدة صغيرة جدا لا يعلم مقدارها الا انت واسر اثرا كبيرا واسر اثرا عظيما يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله رجوناك يا الله دعوناك فانك علام الغيوب لا نعلم شيئا انت علام الغيوب نجهل يا ربنا ما في اجسادنا نجهل ما في اجسادنا انت تعلم سبحانك انت يا الله يا الله نسألك يا الله نسألك يا الله يا عالم الغيب والشهادة يا عالم الغيب والشهادة يا عالم الغيب والشهادة يا عالم الغيب والشهادة يا عالم الغيب والشهادة يا عالم الغيب والشهادة أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا ما خفي أبطل يا ربنا ما خفي أبطل يا ربنا ما خفي أبطل يا ربنا ما عظم أمره أبطل يا ربنا ما كثر خطره أبطل يا ربنا سحرا خطيرا أبطل سحرا خطيرا أبطل سحرا خطيرا أبطل سحرا خطيرا أبطل سحرا خطيرا أبطل سحرا خطيرا أبطل سحرا خطيرا أبطل سحرا خطيرا يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أبطل سحرا خطيرا أبطل سحرا خطيرا أبطل سحرا خطيرا أبطل سحرا خطيرا

اصلها جن عاشق اصلها جن عاشق اصل يا رب اثرا في رحمها اثرا في رحمها في رحمها عليه جن عاشق أرضي يا ربنا سحر يجهض أجنتها يجهض أجنتها ويؤخر حملها ويا ربنا ويذر ويذر لبنها حتى لا تحمل أرضي يا ربنا أثرا عظيما أرضي يا ربنا أثرا عظيما في رحمها في رحمها في رحمها لزوجها في رحمها لأجنتها تجهضها في رحمها لزوجها في رحمها لزوجها ألا يقربها في رحمها لزوجها أن يربط أن يربط منها أن يربط منها في رحمها لها لها لها أن تكره زوجها لها أن تكره أن تكره زوجها أرسل يا ربنا أثرا في رحمها أرسل يا ربنا أثرا في رحمها أرسل أثرا في رحمها أصله سحر أسود أصله سحر أحمر أصله سحر أبيض أصله سحر هو عشق أصله سحر سحرها هو عشق أصله سحرها هو عشق بالساحر يا ساحرة بالساحرة بالساحرة بالساحر بالساحر للجان أو للإنسان يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون أبطل أثرا عظيما أبطل أثرا قوية أبطل أثرا عظيما وقوية وقوية بطل بطل بطل أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج منها أخرج ربنا عن ناسها العائلة أخرج ربنا عن ناسها العائلة يا الله يا الله يا الله أبطل يا رب سحرا خاصة وعامة سحرا خاصة وعامة أبطل حسدا خاصة وعامة أبطل حسدا خاصة وعامة بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون أرضي ربنا أثرا قوية أرضي ربنا أثرا قوية وقديما وقديما قد عاف عليه الزمن اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج ربنا جنة ظالمة وعاشقة وحاسدة وكائدة يا الله يا الله يا الله اخرج اخرج اخرج ربنا ظالمة اخرج ربنا حاسدة وتب على من توب وتب على من توب وتب على من توب واقتل يا ربنا ظالمة واقتل يا ربنا يهودية ونصرانية لا يريد الاسلام ويريد طغيانا وبغيا وظلما وظلما يا الله يا الله اخرج منها اخرج منها مذءوما مدحورا اخرج منها وتب على من تب يا الله وتب على من تب يا الله اخرج منها مذءوما مدحورا اخرج اخرج اقذ فيه اقذ فيه وضع سكرها فجعلنا عاليها سافلة نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها انقذ يا ربنا غزل الساحر والساحرة انقذ يا ربنا غزل الساحر والساحرة والحاسد والحاسدة والعين والعائنة انقذ يا ربنا غزلا مسيلا غزلا قديما غزلا عظيما ومشبكة ومربطة عليه الشعر عليه الإبر وفي العظام يا ربنا يا ربنا وعلى كومة شعر وعلى كومة شعر نقضت غزلها نقضت غزلها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اقذفي فيه اقذفي فيه اقذفي فيه اقذفي فيه اقذفي فيه اقذفي فيه اخرج اخرج اخرج ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج ربنا جن العفريتة اخرج ربنا جن ماردة اخرج ربنا جن الريحة